الإمام الزهري عليه رحمة الله الذي قال في البيت بن الفاز: ما رأيت عالما قط قد ما عملي بالاجتهاد ولا أكثر علما منه، ولو سمعت من ابن شهاب يحدث في الترغيب وقت تكون لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، فإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب قلت لا يحسن إلا هذا، قال وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا. أي أن ابن شهاب رحمه الله عز وجل وهو من صغار التابعين وقد أخذ عن بعض الصحابة وأخذ أيضا علومه عن كتاب التابعين كان ملما بالعلوم، كان ملما بأخبار الأنبياء بالتاريخ بالأنساب بلغة العرب، لكن علمه الذي أجاد فيه هو ما يتعلق بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيل عن الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله الذي كما قال الخطيب البغدادي كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، قالوا كان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقرآن بصيرا بالمعاني فقيلا في أركان القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وتقييمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأقوالهم إلى آخر قوله عنه عليه رحمة الله، أنه ألم بعلوم كثيرة. وذكر أيضا من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغير هؤلاء، لكن الذي ينبغي أن يعرف أن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله فتح الله عز وجل عليهم أبواب العلوم، وعرفوا أولا مداخل هذه العلوم ثم عرفوا تفاصيل هذه العلوم، لكن الذي كان عليه السلف عليهم رحمة الله في وصيتهم لطلبة العلم أن يأخذوا من العلوم ومن مختلف العلوم هذه المداخل وهذه الأصول وهذه القواعد، لكن الأولى أن يتخصص الإنسان في علم من العلوم حتى يبرز في هذا العلم ويجيد ويستفيد هو ويفيد غيره من طلاب العلم. لذلك نجد أن كثيرا من العلماء ينسبون إلى علوم مختلفة، فنجد من ينسب إلى علم التفسير فيقال فلان المفسر، أو علم الحديث فلان المحدث أو الحافظ، أو علم الفقه فلان الخبير، أو إلى غير ذلك من العلوم، وذلك أنه تخصص في هذا العلم وضرب فيه على أقرانه واحتاج الناس إليه واستفادوا منه هذه العلوم الكبيرة. لذلك جاءت وصايا بعض الأئمة عليهم رحمة الله بأن يتخصص الإنسان أو طالب العلم في علم من العلوم بعد أن يأخذ أصول العلوم كاملة، لأن هذه العلوم تتداخل فيما بينها، وبعض العلوم لا يمكن للإنسان أن يفهمها إلا إذا تعلم علوما أخرى، خاصة علوم الآلة كاللغة وكالمصطلح أو كأصول الفقه أو غير ذلك من العلوم التي تفتح لك أبواب العلوم الأخرى. فمن هذه الأقوال مثلا ما قال أبو سفيان النحوي في أثناء كلام له قال: وأما إن صاحب التلاتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يكره الإمامة في شيء منها، وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم وضلة للفهوم، ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. فيقول عليه رحمة الله أن طالب العلم إذا أراد أن يأخذ من جميع العلوم فهذا لا يستفي، أما إذا أخذ قواعد العلوم بأكملها ثم تخصص بعد ذلك في علم من العلوم هذا الذي سيستفيد ويفيد غيره، لأن ازدحام العلوم هذه مضلة للفهوم كما قال العلماء عليهم رحمة الله. ويقول الإمام المعطية المفسر: قال رأيت أن من الواجب على من اتبع وتخير من العلوم واجتمع أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفذ فيه غاية الوسع، يجب أفاقه ويتسدى أعماقه ويهبط أصوله ويحكم فصوله ويلخص ما هو منه أو يعود إليه ويعمل بدفع الاعتراضات عليه حتى يكون بأهل ذلك العلم كالحسن النشيد والذكر العجيب يستندون فيه إلى أقواله ويستدلون على مثاله. يعني يبين في هذا القول وهو قول بليغ من هذا الإمام عليه رحمة الله الذي عرف بالتسمية أن الإنسان لابد أن يتخير علما من العلوم ويستفيد فيه كل جهده، لكن هذا بعد أن يكون ملما بأصول العلوم بأجمعها. فإذا استفاد هذا الوسع وتتبع كل ما ورد في هذه العلوم أو في هذا العلم الخاص فإنه لا شك أن يكون كما قال يكون لأهل ذلك العلم كالفخر المشيد والذكر العتيق يستندون فيه إلى أقواله ويحتدون على مثاله، أي أنه يصير هو المرجع إليه في مثل هذا العلم. لذلك نجد أن بعض العلماء عليهم رحمة الله سواء كانوا من المعاصرين أو كانوا من المتقدمين فإذا أسند علم من العلوم يسند إلى ذلك العالم، مثلا في علم الحديث يسند إلى التصحيح والتضعيف والتأليل، مثلا إلى المحدثين يفتقني وذكر الأقوال وذكر الراجح منها يستند إلى أقوال الفقهاء وهلم جرا. وذكر أيضا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كلاما طويلا في معرفة صفات المحدث الحافظ وما هي هذه الصفات، كما قال في آخر هذا الكلام عليه رحمة الله فتوقفت عند كلام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله لما ذكر صفات المحدث الحافظ وذكر صفات كثيرة عليه رحمة الله، في آخر هذا الكلام أن هذه الصفات وهذه العلوم المتشعبة من علم واحد وهو علم الحديث لابد للإنسان أن يفرغ جميع وسعه فيه حتى يبرز. فقال عليه رحمة الله وقد أنعم النظر في حال الرواة ومعاناة علم الحديث دون ما سوى، أن يعتني بعلم الحديث دون ما سوى، لكن هذا ليس من بداية الطلب، إنما بعد أن يأخذ من العلوم الشيء الكثير من فهم لهذه العلوم سواء كانت في علم اللغة أو علم الأصول أو العقائد أو غير ذلك من العلوم ثم يتخصص في هذا العلم. يقول لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه، إن حتى يبرز وحتى يكون من المجتهدين فيه وحتى يكون من أعلم الناس فيه لا يخلط به غيره من العلوم ولا يضم غيره من العلوم إليه. فهذا واضح أن الأصل في العلوم هو معرفة قواعدها وأصولها، ثم بعد ذلك لا بد من التنجز بعلم منها لكثرة هذه العلوم وتشعبها، خاصة يعني في هذا العصر الذي كثرت فيه الأشغال ومن اشتغال الناس بهموم الدنيا وغير ذلك. والإمام المهدي عليه رحمة الله أيضا ينصح طالب الحديث إن أراد أن يبلغ الغاية في طلبه وفي هذا العلم أن يستفيد من كتب العلماء عليهم رحمة الله. وذكر في كتاب كاذب الكمال الذي جمعه في معرفة الرجال أن طالب العلم إذا أراد أن يستفيد من هذا الكتاب لابد أن يكون ملما بعلوم أو بقواعد العلوم وأصولها. فقال عليه رحمة الله وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفا صالحا من علم العربية نحوها ولغتها وتصريفها ومن علم الأصول والشروط ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناس، فإنه إذا كان كذلك كثر انتفاعه به وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، وذلك خصوصية المحدث التي ملأها وقام بشرائطها فاز أهل زمانه في هذا العلم وحشر يوم القيامة تحت لواء المحدث إن شاء الله تعالى. فهذا يدل على أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله يعني نصحه طالب العلم أنه في بداية طلبه لا بد أن يكون عالما بأصول جميع العلوم الشرعية، لأن هذه العلوم تتداخل فيما بينها، ويعرف مداخل هذه العلوم وكيف يستفيد من الكتب وما هي طريقة العلماء في التصنيف إلى غير ذلك مما ذكر في هذه المحاضرة. ثم بعد ذلك لا بد أن يبرز في علم من العلوم. نعم، لو أن يعني طالبا هداه الله عز وجل ورزقه أن يكون ملما بجميع العلوم كما كان بعض أهل العلم عليه رحمة الله سواء في الزمن القديم أو في عصرنا، هذا كالإمام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره، فهذا لا شك أنه فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن إذا تشعبت العلوم على طالب العلم فلا بد أن يختار علما يبرز فيه على أقرانه ويكون هو المرجع بعد ذلك في هذا العلم. هذه يعني كلمة مجددة ومداخلة يعني حول طلب العلم والتفصيل فيه، لعلي أكون قد أصبت يعني الصواب وأصبت ما كان عليه علماؤنا عليهم رحمة الله. فإذا أصبت فبه الله سبحانه وتوفيقه، وإن أخطأت فأستغفر الله عز وجل لذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بارك الله فيكم شيخنا الجليل وجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل ما قدرتم في ميزان حسناتكم يوم لقاء. والإخوة هنا جميعا يسألون الله عز وجل أن يجزيكم خيرا ويقرؤونكم السلام ويعلمونكم بحبكم في الله عز وجل. وعليكم السلام وحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. استأذنكم شيخنا ونعتذر شيخنا على الوقت هذا متأخر لحظة.